السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الصفراييني رحمهم الله، ونحن في أواخر كتاب المناقب، وفي مناقب بعض أمهات المؤمنين وما ألحق بهن من النساء. قال رحمه الله تعالى: ومن مناقب خديجة بنت خويلد ومن مناقب خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ومحمد بن رجاء السندي قال عيسى أخبرني وقال محمد أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر بن المودع الهمداني قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا بالعراق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا ابن نفيل أبو جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. حدثنا خديجة بنت خويلد، حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد بن الوليد العتكي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا بالكوفة على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخبرني مسلم عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا المنذر بن عبد الله الحزامي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن علي بن أبي طالب حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء الجنة مريم بنت عمران وخير نساء الجنة خديجة بنت خويلد. نعم، لفظ الجنة هذا لم يرد في الصحيحين، هذا اللفظ لم يرد في الصحيحين. نعم، وارد خير نسائها هذا. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب هو اللؤلؤ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. حدثني أبو علي أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس بن يونس المستملي حاول حدثني مهدي بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا لفظ المرثدي، وحديث ابن نمير قال بشر خديجة بمثله، ولم يذكر أقرئها. حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا هاشم ابن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل بإسناده بمثل حديث علي بن حرب. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق ويعلى بن عبيد قال حدثنا ابن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البكائي ومحمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: أبشر نبي الله صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا أبو مية قال حدثنا جعفر بن عون ويعلى بن عبيد عن إسماعيل قال عن إسماعيل: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال: نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ومهدي بن الحارث قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا فضل موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني خديجة. حدثنا محمد بن رجاء السندي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وثنائه عليها، وأوحى وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. حدثني هارون بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور أبو جعفر المخضوب في مدينة أبي جعفر، قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز قال حدثنا عبده ابن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما رأيت من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فلقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يكثر من ذكرها. لقد أمر الله عز وجل أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب ليس فيه صحب ولا نصب، ولقد كان يذبح الشاه فيتبع خلائلها فيهدي لهم منها أو فيتبع خلائلها فيهدي لهم منها. فقلت قصب ماذا؟ قال قصب اللؤلؤ. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حاون وحدثنا الدنداني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرني قال أخبرني المنذر بن عبد الله الحزامي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني. حدثنا داود بن سليمان ابن أبي حجر الأيلي قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثني عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان يذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. حدثنا أبي يونس الجمحي بالمدينة وجعفر بن فرقد الرقي بالرقة والكابولي قالوا حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاة فيتتبع بأعضائها صدائق خديجة. زاد الكابولي وهي عمة الزبير. نعم، في خديجة بنت خويلد وهو الزبير بن العوام بن خويلد. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما أدركتها ولكن لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها إن كان مما يذبح الشاة فيشويها فيهديها لصدائق خديجة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا أبو معاوية بإسناده مثله. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب. حدثنا محمد إسحاق بن سبوية السجزي بمكة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها وما رأيتها قط. حدثنا محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا نوح ابن حبيب قال حدثنا المؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قدمت هالة، نعم وهي أخت خديجة هالة بنت خويلد، عن عائشة قالت قدمت هالة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أي نائما وقت القيلولة فسمع في قائلته هالة فانتبه من النوم فقال هالة هالة، قالت عائشة فأدركتني الحمية فقلت هالة هالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا عائشة. حدثنا علي قال حدثنا علي الأصبهاني قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أسر زوج ابنة خديجة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. نعم، ابنة خديجة هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنها وأم هالة بن خويلد وهو ابن خالتها. قالت: أسر زوج بن خديجة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فأرسلت بقلادة خديجة ليعقل بها زوجها، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة خديجة، فقال: ردوا عليها قلادتها وأطلقوا لها زوجها. الله أكبر. نعم، هنا يقول في الحاشية: قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن ربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. ومن مناقب فاطمة عليها السلام رضي الله عنها قال: حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني أو مضغة مني، فمن آذاها فقد آذاني. حدثنا الصغاني قال: حدثنا أبو معاذ قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. حدثنا ربيع بن سليمان قال: أخبرني المواهب قال: سمعت الليث يقول: حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن بني هاشم إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن ثم لا آذن ثلاثا إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. حدثني أبو بكر أحمد بن علي الخراز دمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا الليث بن سعد حاول، وحدثنا أبو مية قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني هاشم، فذكر مثله. حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا يسارة ابن صفوان قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول، وحدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة ابن الزبير حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة في وجع الذي توفي فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت. قالت عائشة: سألت فاطمة عن ذلك فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت. اللفظ للمكي. حدثنا ابن المنادي قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا إبراهيم سعد بإسناده مثله، فسألتها عن ذلك: ما الذي سارك النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت وسارك فضحكت؟ قالت: أخبرني بموته فبكيت، ثم أخبرني أني أول من يتبعه من أمته فضحكت. حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا عبيد الله موسى أخبرنا شيبان حاء، وحدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا شيبان عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت: بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي: لا والله الذي لا إله إلا هو ما يخطئ مشيها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بابنتي مرتين. قالت: فجلست عن يميني أو عن يساري، فسارها فبكت بكاء شديدا. قلت لها: ما يبكيك يا فاطمة؟ خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا بالسر، ثم أنت تجين بما أرى من البكاء ثم تجين بما أرى من البكاء فلما رأى جزعها سارها الثانية فإذا هي تفتر ضاحكة. فلما قلت ما رأيت بكاء أقرب من ضحك كاليوم قد، قالت فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حدثيني يا فاطمة بما سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني بما سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تعلمين. لم يذكر طلقة بن غنام يوم تعلمين ولا، وقال قالت أما الآن فنعم، أما الأولى فإنه قال لي أن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني به العام مرتين، وإني لا أرى أجلي إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. فجزعت فكان البكاء لذلك، فسارني الثانية فقال لما ترضين أن تأتي يوم القيامة، أن تأتي يوم القيامة سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة. وقال عبيد الله موسى سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة. حدثنا أبو أمية وإدريس ابن بكر وغيرهما قالوا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايد عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. فقلت لها استخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ثم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه أسر إلي فقال إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني به العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم قال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. من مناقب مريم بنت عمران وآسية رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم مسعود الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم الثريد قال بفتح الثاء وكسر الراء، وهو أن يثرد الخبز أو يثرد الخبز، أي يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، واصل الثرد فت الشيء وما أشبهه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة حاون حدثنا الصغاني أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة بإسناده بمثله. ومن مناقب عائشة الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريتك في المنام مرتين، ارى ان رجلا يحملك في سرقه من حرير، يقول هذه امراتك فاكشف فاراك، فاقول ان كان هذا من عند الله يمضه. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه باسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم اريتك في المنام 3 ليال يجيء بك الملك في سرقه من حرير، فقال هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت، فقلت إياك هذا من عند الله يمضي. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: رايتك في المنام مرتين ان رجل حملك في سرقه من حرير فيقول: هذه امراتك فاكشف عنها، فاذا هي انت فاقول: اياك هذا من الله يمضي. حدثنا ابراهيم الديزيل وابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا اسحاق الفراوي عن مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اني اريت في المنام مرتين ان رجلا يحملك في سرقه من حرير فيقول: هذه زوجتك فاكشفها، فاذا هي انت فاقول: اياك هذا من عند الله يمضيه. حدثنا حمدان بن علي الوراق قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن هشام قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: اريتك في المنام مرتين ان رجلا يحملك في سرقه من حرير فيقول: هذه امراتك فاكشف عنها، فاذا هي انت فاقول: اياك هذا من عند الله يمضيه. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن هشام بن عروه عن ابيه باسناده مثله. حدثنا ابو اميه قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اريتك في المنام مرتين في يد ملك يقول: هذه زوجتك، فاقول: ان كان هذا من عند الله يمضيه. حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتيت بجاريه في سرقه من حرير بعد وفاه خديجه، قال: فكشفتها، فاذا هي انت، فقلت: اياكم هذا من عند الله يمضيه مرتين او ثلاثه. وتزوجني بعد وفاه خديجه وانا ابنه 6 سنين او 7 وبنى بي وانا ابنه 9 سنين، وجاءني نسوه وانا العب على ارجوحه وانا مجممه، فذهبن بي فصنعنني وهيأنني وأهدينني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا أحمد بن حنبل حاون حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف إذا كنت غضبة وإذا كنت راضية، إذا غضبت قلت لا ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي ابن المديني نعم، وهو ليس علي بن المديني المعروف الإمام أبو عبد الله نعم، يقول في الأصل كتب علي الأصبهاني لكن ضرب عليه. قال حدثنا سويد قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بإسناده مثله، قلت: ما أهجر إلا اسمك. حدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا محمد بن سعيد حدثنا علي بن مسر بمثله، حدثنا ابو بكر محمد بن يوسف السراج قال حدثنا عباد ابن صهيب قال حدثنا هشام بن عروه باسناده مثله، قلت: اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. حدثنا مسرور بن نوح قال حدثنا ابراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حاون وحدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما يخفى علي يا عائشه اذا كنت راضيه، وما يخفى علي اذا كنت علي غضبا. قالت: قلت له: وبما تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: اذا كنت عني راضيه فحلفت قلت لا وربي محمد، واذا كنت علي غضبا فحلفت قلت لا وربي ابراهيم. قالت: فقلت: والذي نفسي بيده يا رسول الله، انما اهجر اسمك. زاد بن وهب فقلت: صدقتها يا رسول الله. حدثنا محمد اسماعيل الصائب مكة حدثنا ابي حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروه باسناده نحوه، حدثنا علي بن حرب وعباس الدوري وعمار بن رجاء قالوا حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت: كنت العب بالبنات فكنا صواحبات ياتينني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن الي. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات فتجيء صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن يلعبن معي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن إياب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي، قالت: فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن الي فيلعبن معي. زاد بن عبد الحكم قال: انس بن عياض ينقمعن يفررن. نعم، يقول هنا في الحاشيه ينقمعن اي تغيبن ودخلن في البيت او من وراء الستر. حدثنا ابن ابي الدنيا قال حدثنا ابو خيثمة حدثنا جرير عن هشام باسنادي كنت العب بالبنات في بيته وهو اللعب. نعم في نسخه وهن اللعب. فذكره. حدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه قالت كنت العب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قوله هنا وهو اللعب في صحيح مسلم. نعم في النسخ المستخرج وهو في صحيح مسلم وهن. نعم حدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه قالت كنت العب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشه يبتغون بذلك مرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذا ارادوا ان يقدموا هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن ابي كريب عن عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان الناس بمثله. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشه. قالت عائشه فاجتمع صواحبي الى ام سلمه فقالوا يا ام سلمه ان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشه وانا نريد الخير كما تريد عائشه، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يامر الناس ان يهدوا له حيث كان. قال فذكرت ذلك ام سلمه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له ذاك فقلت إن صواحبي اجتمعنا إلي فقالوا إن كان الناس يتحرون إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة فمر الناس أن يهدوا لك حيثما كنت. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. حدثنا اسماعيل القاضي قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، حزب منها عائشه وحفصه وصفيه وسوده، والحزب الاخر ام سلمه وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحد هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة وقلنا لها كلم النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليهدها حيث كان من نساء. فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلمي حتى يكلمك. قالت فدار إليها فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلمي حتى يكلمك. حين دار عليها فكلمته فقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله الله ثم إنهن. نعم قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعونا فاطمة فأرسلناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي بكر. فكلمته قالت فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله والعدل في ابنة أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، فنظر إلى عائشة فقال إنها ابنة أبي بكر. قال إسماعيل القاضي كذا حدثنا به ابن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان ورواه محمد بن يحيى عن إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان ابن بلال بمثله بإسناده ومتنه. حدثنا محمد إسحاق الصغاني قال حدثنا الأسود ابن عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منكن. قال أبو عوانة: يقال إن هذا الحديث ليس من صحيح حديث هشام، وذاك أن حماد بن سلمة رواه عن هشام عن عوف ابن الحارث عن أخته عن أم سلمة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. وقد قيل حديث سليمان عن هشام حديث محفوظ، وذلك أنه متقن، وقد تابعه على بعض حديث حماد بن زيد وعبده. قد يحتمل أن يكون الحديثان لهشام. وذكر من خرج هذه الروايات ثم قال في الحاشية: بل هذا هو الراجع، وقد صححهما النسائي أخرجهما في كتاب عشرة النساء عن عبده بن سليمان عن هشام على الوجهين، وقال: هذان الحديثان صحيحان عن عبده. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنت عليه وهو مضطجع معي في مرقي، فاذن لها فقالت: يا رسول الله ان ازواجك ارسلنني يسالنك العدل في بنت ابي قحافه وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، أليس تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فحبي هذه، أو فحبي هذه. قال: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء، فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواجك ينشدنك العدل ابنة أبي قحافة. فقالت فاطمة: لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. يعني كل هذه الصفات، وهذا من فضل عائشة، وهذا الحديث خليق بأن يكون من مناقب عائشة وإنصافها رضي الله عنها. تقول: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من حدة، شيئا من الحدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، ليس دائما، أحيانا. قالت: فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بمرقها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه، هل يأذن لي فيها؟ قال: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت لم أنشبها حتى أنحيت عليها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا خطاب ابن سنان أبو عمر الحراني وكتبت عنه بأنطاكية قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح قال: قال ابن شهاب أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء، إلا أنه لم يذكر على الحال التي دخلت عليه فاطمة وهو بها فقط. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب باسناده بطوله المعنى. حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال حدثنا سلامه بن روح عن عقيل عن الزهري قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه ثم ذكر مثله بطوله لم أنشبها أن نحيتها عليه. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم فقال دعيها ابنة أبي قحافة. حدثنا الصهاني والحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مستسند إلى صدرها وأصغت عليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند إلى صدره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق نعم وألحقني بالرفيق. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بين سحري ونحري. نعم والسحر معروف اللي هو الرئة. حدثنا الحسن ابن عفان أيضا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلى صدري يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. حدثني علي بن محمد ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ويومي وبين سحري ونحري ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه جريدة الرطبة وذكر الحديث. حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض الله الذي توفي فيه أصابته بحة فجعلت أسمعه يقول في الرفيق الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الآية كلها فعلمت أنه مخير. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الذي بدأ فيه فقلت ورأسه فقال وددت أن ذلك وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك. قالت فقلت غيري كأني بك في ذلك اليوم معرسا ببعض نسائك. فقال بل أنا ورأسه ادعي أباك وأخاك فأعهد إليهما فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا ولا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. حدثني أحمد بن إبراهيم أبو علي القهستاني وغيره قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول قالت عائشة ورأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فكنت أستغفر لك وأدعو لك. فقالت واثك لأمياه والله إني لا أحسبك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك محرسا ببعض أزواجك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني وأبو أمية الطرسوسي قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فصارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها. فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر. قالت بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا، ففقدته عائشة فغارت. فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخر وتقول: يا ربي سلط علي حية أو عقربا تلدغني، فإن رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زايد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا علي بن مبارك الصنعاني بصنعاء قال حدثنا ابن أبي ويس حان وحدثنا أبو مثنى وأبو قلابة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا محمد بن كثير عن أوزاعي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك مثله. حدثني أبو علي القوستاني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء بمثله. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما يا عائشة نزل جبريل عليه السلام ويقرأ عليك السلام، فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد حدثنا أبي قال حدثنا يونس عن ابن شابع قال حدثني أبو سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام، قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، يرى ما لا أرى، تريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الحسن بن البنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قلت: وعليك وعليه السلام ورحمة الله، يرى ما لا أرى. حدثنا أبو الحسن بن البنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عروة قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن معمر بإسناده بمثله وبركاته: ترى ما لا نرى يا رسول الله. حدثنا الصغاني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا قال الصغاني وحدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: فقلت: عليه السلام ورحمة الله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعلى حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا يعلى وأبو نعيم قال حدثنا زكريا ابن أبي زايدة عن عامر عن أبي سلمة أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقلت: عليه السلام ورحمة الله. حدثنا يوسف المسلم وأبو العباس الغزي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مثله وبركاته. حدثنا الحسين الحكم الحبري قال حدثنا أبو نعيم بمثله وبركاته. أملى علي أبو محمد علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي وأبو مسر والحسن بن عين قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس 11 امرأة. نعم، هذا الحديث الطويل حديث أم زرع. قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. الكلمات الغريبة هذه موجود في الحاشية معنا. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السادسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السابعة: زوجي عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد، عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، وعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع وما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. ابنة أبي زرع وما ابنة أبي زرع؟ أطوع أبيها طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحا، فنكحت بعده رجلا سريا ركبا شريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وقال لي: كلي أم زرع وميري أهلك، وأعطاني من كل رائحة زوجا، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغت أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. واللفظ لأبي جعفر النفيلي، وقال: ولا تنقل ميرتنا تنقيثا. حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حاون، حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر حاون، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو شيخ الحراني والنفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس بهذا الحديث بطوله. حدثني هشام بن علي بن هشام أبو علي السيرافي بصرة وحنبل بن إسحاق حاون، وحدثني إبراهيم بن يحيى بن منصور قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام عن هشام بن عروة عن أخيه عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وذكر الحديث معناه غير أنه قال: عيا يا طباقة ولم يشك، وقال: قليلات المسارح، وقال: وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها وعقر جارتها، وقال: فلا تنقث ميرتنا تنقيثا، وقال: فأعطاني من كل رائحة زوجة، من هنا لم يخرجا. حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في أبي زرع وأم زرع. حدثني عثمان بن خرزاد وهو خطاب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال هشام حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حدثنا نصار بن حرب أبو بكر المسمعي قال حدثنا ريحان بن سعيد حدثنا عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قلت: وما أبو زرع؟ قال: اجتمعنا عشر نسوة فأقسمنا ليصدقنا عن أزواجهن. وذكر الحديث بطوله. حدثنا عطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما ترضين أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع؟ قالت: كان رجل يكنى أبا زرع وامرأته أم زرع، فتقول: أحسن إلي أبو زرع وأكرمني وأعطاني وفعل بي. فخرج أبو زرع ذات يوم فمر على جارية يلعب معها أخواها، وهي مستلقية على قفاها، ومعها رمانة يرميان بها من تحتها، فتخرج من الجانب الآخر من عظم إليتها، فخطبها أبو زرع فتزوجها، فلم يزل به حتى طلقها فتزوجها فلم يزل به حتى طلقها فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضا، فكانت تقول: أكرمني وفعل بي. تقول في آخر ذلك: ولو جمع ذلك كله ما ملأ أصغر وعاء أبي زرع. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثني عبد الله بن عمران العابدي قال حدثنا عيينة عن داود بن شابور عن عمر بن عبد الله بن عروة عن جد عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع وأبي زرع. نعم. وصنف بعضهم في شرح هذا الحديث مصنفات مستقلة. نعم. وهو من فصاحة العرب وألفاظها الكثير، اللغة العربية من أوسع اللغات. مناقب أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن راشد بن سميران الفارسي ومحمد الفضل قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن أبي عثمان قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أم سلمة فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ قالت قلت دحية الكلبي. فقالت وأيم الله ما حسبت إلا دحية حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال سمعته من أسامة ابن زيد. مناقب سودة أو زينب بنت جحش رضي الله عنهما. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة حاون وحدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حاون وحدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا سالم بن بكر قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أينا أسرع لحوقا بك؟ قال أطولكن يدا. نعم، المقصود أطول يدا بالصدقة وليس طول يد بالذرع. قال فأخذنا قصبة. نعم، مثل العصا، مثل قصب السكر. فأخذنا قصبة فجعلنا يذرعنها وكانت سودة أسرعهن به لحوقا وكانت تطول يدها في الصدقة وكانت امرأة تحب الصدقة رضي الله عنهن جميعا. وهذا لفظ أبي زرعة وفيه نظر. رواه مسلم عن محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى أخبرنا طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكنا يتطاولن أيهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. والحديث الصحيح هو هذا، يعني حديث فضل زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا. مناقب أم أيمن رضي الله عنها. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي ويعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائرا وذهبت معه قال فقربت إلينا لبنا فإما إن كان صائما وإما أن قال لا أريده فرده قال فأقبلت على رسول فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تساخبه. نعم. وأنا يقول الصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام. حدثنا إسحاق بن سيار ويعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت وقال أحدهما مرة فلما دخل عليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء. قال فجعل يبكيان معها. قال أبو يوسف لما انتهيا إليها بكت. رواه أبو أسامة عن سليمان المغيرة مختصرا بمثله. حدثنا إبراهيم مرزوق الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن أم أيمن بكت حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها أتبكين؟ فقالت وإني والله قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت ولكن إنما أبكي على الوحي الذي قد انقطع عنا من السماء. على من فقهها رضي الله عنها. انتهى المجلد 18. نعم. وبه ينتهي درس هذا اليوم على مناقب أم أيمن، ويكون درس القادم في مناقب أم سليم رضي الله عنها، أيضا يلحق ببعض مناقب بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.